تبعتون بكره ما في درس ان شاء الله الاربعاء، تبعتون البلوغ؟ نعم شيخ علي، اعطونا البلوغ، اعطونا البلوغ مرام، ما نسمع يعني. نعم يا حذيف، اعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الحمد لله رب العالمين. لا مو من عندي. نعم يا حذيفه. يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا اله الا الله يفعل ما يريد، اللهم انت الله لا اله الا انت الصمد ونحن الفقراء. ايوه انزل علينا الغيث. نعم نعم يا احمد النهاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله يفعل ما يريد، اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيث، انزل علينا الغيث، انزل علينا الغيث، انزل علينا الغيث، واجعل ما انزلت قوة، واجعل ما انزلت قوة وبلاغا الى حين. ثم رفع يديه بس لا هنا، نعم الى حين، بس نعم الى حين، بس الى حين. تمام. نعم. ثم قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا اله الا الله يفعل ما يريد، اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت قوة وبلاغا الى حين. ثم قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، لا اله الا الله يفعل ما يريد، اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني الفقراء، انزل علينا الغيث وجعل ما أنزلت قوة وبلاغ إلى حيث. نعم. ثم قال لك في جزء دياركم وغرس المرض دعوه وابتوا سجد لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين رحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله فإما يتبعون، لا إله إلا الله فإما يتبعون، لا إله إلا الله فإما يتبعون، ما قال إني رسول الله ملكون دي لا إله إلا أنت الله تعالى ما يريد الله ما أنت الله لا إله أنت قراء وزيع عن الغيث وجع ما أنزلت قوة وبلغ الملاحين تمام صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين ورحمة لك يوم الدين لا إله إلا الله يبعد ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء ذي العين الغيث وجعل ما أنزلت قوة وبلاغة إلى حين. تمام. قال بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث وجعل ما أنزلت قوة وبلاغة إلى حين. قال المصنف لا إله إلا قال ثم قال الحمد لله رب العالمين أنا رحيم مالك يوم الدين الله لا إله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الله الله أنت الله اللهم أنت الله أنت الله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اللهم أنت اللهم أنت أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث وجعلنا أنزل قوة وبلاغة إلى حين. قال المصنف رحمه تعالى ما الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث وجعلنا ما أنزلت قوة وبلغنا. نعم.